هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكريات واحد من أنبل أيامنا الوطنية بعدما رحل المستعمر الإنجليزي حاملا عصاه على كاهله بعد احتلال دام 72 عاما. في هذه الحلقة صديقي المستمع نستعيد معا بعض ما كنا نردده من ألحان وطنية تحمل معاني الفخر والعزة والشموخ، لنستمع إلى أوبريت الفجر بان ومطلعه الفجر بان يلا يا شبان، الفجر بان يلا يا شجعان، تأليف الشاعر محمود بيرم التونسي وتلحين الموسيقار فؤاد حلمي، ويشترك في الغناء الفنانة هند علام والفنان إسماعيل شبانة. ومن المعروف أن الفنانة هند علام هي شقيقة كل من الفنان المبدع محمد فوزي والفنانة القديرة هدى سلطان، أما الفنان المتمكن إسماعيل شبانة فهو الشقيق الأكبر للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. لنستمع إلى أوبريت الفجر بان وهو من إنتاج الإذاعة المصرية. الفجر بان غني يا طيور، غني يا طيور، غني يا طيور، غني يا طيور، كل الوجود يصحى في النور، يصحى في النور، يصحى في النور، يصحى في النور. الفجر بان غني يا طيور، غني يا طيور، غني يا طيور، غني يا طيور، كل الوجود يصحى في النور، يصحى في النور، يصحى في النور، يصحى في النور. والاحتلال من أرض نزل وكأنه مكان، وكأنه مكان، وكأنه مكان. Yalla ya shugaan.

من الحدود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود الحدود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود ديناميت وبارود يرمي على حزب الشيطان جند الرحمن جند الرحمن للتوازن يا أشرف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف عدونا غدر خطف وجبن خواف وجبن خواف جبن خواف جبن خواف يا أهل التوازن يا أشرف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف عدونا غدر خطف وجبن خواف وجبن خواف جبن خواف جبن خواف يا أهل التوازن يا أشرف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف فين الإنصاف عدونا غدر خطف وجبن خواف جبن خواف جبن خواف جبن خواف وعندكم للحق مزان ومعانا مزان ومعانا مزان ومعانا مزان الفجر بان يلا يا شبان يلا يا شبان يلا يا شبان أهدانا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية، منها ما غناه قبل قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952، ومنها ما غناه بعدها. وكانت كل هذه الألحان تعبر عن الروح الوطنية التي تشتعل في قلوب الجماهير. وقد أهدانا عبد الوهاب هذه الطقطوقة المعبرة عن فرحة الجلاء: يا مصر تم الهنا بهمة الأحرار، وبعد 70 سنة الليل طلع له نهار. كلمات الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي. Thank you. طلع والنور جانا يا ربي نور ليالينا واكتب لنا ألف سلامة في كل خطوة في خطوينا واكتب لنا ألف سلامة في كل خطوة في خطوينا بقنا دلوقت كرامة أحرار بنحكم أراضينا يا ربي الفساد من حوالينا بيشغل البال الخالي ولما فاض الخيل بينا ضحينا للمجد العالي دموع تصحيها عنينا ودنوع تنايمها ليالي دموع تصحيها علينا ودموع تنايمها ليالي يا رب طمن أمانينا وصل لنا الوطن الغالي يحرس أبوابا شبان ويهزم أعدينا وقوت الدنيا شبابا نعيش في مصر لوحدينا وجيشنا يحرس أبوابا شباب ويهزم أعدينا وقوت الدنيا شبابا والمجد تبني أيدينا وتبقى مصر الأصحابها والمجد تبني أيدينا وتبقى مصر الأصحابها يا ابن بلدي يا بلدينا اخلص لمصر وأحبابها يا مصر تم الهنا بهمة الأحرار وبعد 70 سنة الليل طلع له نهار مصر تم الهنا بهمة الأحرار. أهدانا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية، منها ما غناه قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952، ومنها ما غناه بعدها، وكانت كل هذه الألحان تعبر عن الحماسة والروح الوطنية المشتعلة في أفئدة الجماهير. نذكر منها حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعناية، ونشيد يا بلادي، ونشيد الجهاد، ونشيد القسم، ونشيد الحرية، وغيرها كثير. وفي مناسبة الاحتفال بعيد الجلاء وفي الحفل الذي أقيم بنادي الضباط بالزمالك، قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب هذا النشيد: قولوا لمصر تغني معايا في عيد تحريرها، تم النصر وصبحت حرة بإيد أحرارها وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. ويشترك معه في الغناء مجموعة من أشهر نجوم الغناء في تلك الأيام: عبد العزيز محمود وشادية وسعد عبد الوهاب وفايدة كامل ومحمد عبد المطلب. كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل: Thank you.